بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب البر والصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا هو الباب الثاني من الأبواب التي ذكرها المصنف في كتاب الجامع، فإن المصنف ذكر الباب الأول في الأدب والباب الثاني في البر والصلة. وقصدهم بالبر أي بر الوالدين، وقصدهم بالصلة أي صلة الأرحام. وأهل العلم رحمهم الله تعالى، أعني علماء الحديث، يجعلون بين البر والصلة وبين الآداب عموما وخصوصا، أي عموما وخصوصا مطلقا. ولذلك فإنهم إذا تحدثوا عن الآداب أو أفردوا مؤلفات في الآداب، يجعلون من الآداب الحديث عن البر والصلة. وهذه هي طريقة جماعة، كالبخاري في كتاب الأدب المفرد، وسماه بالمفرد لأنه عقد كتابا سماه كتاب الأدب في صحيحه، ثم أفرد كتابا آخر وشرطه دون شرطه في الصحيح سماه الأدب المفرد. ومثله البيهقي وكثير من أهل العلم أفردوا كتبا في الأدب فيذكرون ضمنها البر والصلة. ومع ذلك، لأهمية الحديث عن بر الوالدين وصلة الأرحام، فإنهم يفردونها بعد ذلك بكتب مفردة، كما فعل البخاري، فإنه أفرد كتابا أيضا مطبوعا في الحديث عن البر، بر الوالدين. وكذلك أفرد كتابا في البر والصلة عبد الله بن المبارك، المتوفى سنة 181، وهو من أئمة علماء الحديث رحمة الله عليه. وكثير من العلماء أفردوا الحديث عن البر لأهميته وأهمية التذكير به والتنبيه، ولكثرة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فغالبا الباب إذا كانت الأحاديث التي فيه كثيرة فإنها تجمع في كتاب أو في مصنف أو جزء مفرد. المقصود من هذا كله أن المصنف حينما أفرد البر والصلة عن الآداب، فهو من باب إفراد الجزء عن الكل، لا أنه مغاير للآداب كما هي طريقة علماء الحديث. وقصد العلماء بالبر والصلة أي بر الوالدين خاصة، والصلة للأرحام أيضا خاصة دون باقي المسلمين، لأن الحديث عن علاقة المرء بسائر المسلمين تدخل في مطلق الآداب. والمصنف حينما عقد هذا الباب أورد في أوله أحاديث عن بر الوالدين وصلة الأرحام، ثم أعقبها بأحاديث أخرى ليست خاصة بالوالدين ولا بالأرحام، ولكن ربما يلتمس له في ذلك أن هذه الأخلاق التي سيأتي ذكرها أولى وأحرى وأجدر من تصرف له وتبذل له هم الوالدان وذوو الأرحام. ولا شك أن طالب العلم أولى ما يبتدئ به الأدب، كما قال عبد الله بن المبارك: كان الناس يتعلمون الأدب قبل العلم. ولذلك فإن فقهاءنا بعضهم وليس جميعهم كان يجعل كتاب الأدب قبل كتاب الفقه، وبعضهم يقلب فيجعل كتاب الأدب في آخر كتب الفقه، مثل طريقة ابن أبي موسى وغيره من فقهاء مذهبنا رحمة الله عليهم. فالمقصود من هذا أن طالب العلم يجب عليه أن يتعلم الآداب. وقد قال بعض أهل العلم وأظنه مالك: نحن في حاجة لقليل من الأدب أشد من حاجتنا لكثير من العلم، إذ بالأدب يعرف المرء العلم على وجهه ويتحصل عليه. فقد ذكر عن بعض أهل العلم أنه إنما حرم العلم بسبب فقده بعض الأدب. ومما ذكر في ذلك أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من كبار التابعين ومن أئمتهم، أنه فقد علما كثيرا بسبب إلحاحه في السؤال على شيخه عبد الله بن عباس، ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار. فمقصود هذا كله أن طالب العلم يجب عليه العناية بالأدب جميعا، ومما يتأكد في حقه بالخصوص العناية ببر الوالدين وصلة الأرحام. ولذا كان من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم نقلا للخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه من أعجب الناس في بره بأمه قبل إسلامها وبعد إسلامها وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته، بل وبعد وفاته. ولو جمع شخص المواقف التي نقلت من أبي هريرة رضي الله عنه مع أمه لرأى عجبا، بل إن بعضها قد يجاوز المعتاد، كما نقل عنه رضي الله عنه ورحمه أنه كان يأبى أن يسكن فوق أمه لكي لا تكون أمه أسفل منه. وهذا وإن كان ليس يعني من العقوق في شيء وليس في المنقصة في شيء، لكن بعض الناس من كمال بره بوالديه ومن كمال حسنه حسن تعامله معهم يرى ما هو مباح أنه ليس من البر، ناهيك أن يكون عقوقا. فالمقصود من هذا أن أخبار أهل الحديث وعلماء الفقه في البر والصلة أمرها عجيب، ولذلك يعني عنايتهم بهذا الباب وإفرادهم أبوابا بل وكتبا فيه ليس بعجيب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. نعم، أول حديث أورده المصنف هو متعلق بصلة الرحم، وصلة الرحم تشمل القرابات ويدخل فيها من باب الأولى بر الوالدين، فكل حديث جاء في فضل صلة الرحم فإن بر الوالدين يدخل فيه دخولا أولويا، وكل حديث جاء في بر الوالدين لا يلزم منه صلة الأرحام، لأن الرحم كما سيأتي في حدها بعد قليل تشمل الوالدين دخولا أولويا. هذا الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة، وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس، والمصنف رحمه الله تعالى اللفظ الذي أورده هو لفظ الصحيحين من حديث أنس، وأما رواية البخاري لهذا الحديث فليس من أحب أن يبسط له، وإنما من سره أن يبسط له في رزقه، والمعنى فيهما متقارب. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه. قوله يبسط له في رزقه أي يزاد، لأن البسطة هي الزيادة، والزيادة على حسن، ومعلوم أن زيادة الرزق ليست دائما حسنة، فقد ذم الله عز وجل الكافرين بأنه يمد لهم مدا ويكثر لهم المال ويكثر لهم الولد ويكثر لهم النعيم، ولكن زيادة المال للمؤمن وبسطه له هو كثرة من غير ضرر وكثرة ببركة، فلذلك فإنها تكفيه حاجته وتغنيه عن غيره من الناس، وفي نفس الوقت تجعل في بدنه أو تجعل هذا المال مباركا عليه في بدنه وفي نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، أي أن يزاد له في رزقه، يزاد في العدد ويزاد له في البركة معا. والرزق يشمل المال ويشمل الولد ويشمل الزوجة ويشمل العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، قال في العلم. ولذلك فإن صلة الرحم أحيانا تكون سببا في زيادة جميع أنواع الرزق وليس خاصا بالمال وحده، وهذا مجرب، فإن الله عز وجل يثيب المرء من جنس ما يعمل، فمن بذل وقتا في صلة رحمه أبدله الله عز وجل بدله بركة ورزقا آخر. قال: وأن ينسأ له في أثره. عندنا معنى أثره المراد بالأثر قالوا هو العمر أو هو الذكر، ولذلك يسمى العمر أثرا لأنه يتبع، فالأثر يتبع الشيء يكون بعده، والعمر يكون تابعا، فلذلك سمي العمر أثرا أو هو الخبر. لماذا قلنا ذلك؟ لأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسأ له في أثره ذكر أهل العلم أن لها معنيين. المعنى الأول أن معنى ينسأ أي يؤخر له في عمره، فحينئذ يزيد الله عز وجل في عمره ويمده، هذا المعنى الأول، وهذا المعنى معنى صحيح، وهو من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يزيد في عمر من شاء من عباده، وقد ثبت ذلك في الكتاب، فقد قال الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال علي رضي الله عنه ما معناه في تفسير هذه الآية: أن الله عز وجل يكتب أن عمر فلان كذا، فإذا فعل كذا زيد في عمره، وهذا معنى أن الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ونحن نعلم أن مراتب القدر أربعة، ومن مراتب القدر الكتابة، والكتابة عند العلماء بناء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الكتب كتابان، فكتاب عنده جل وعلا لا يتغير ولا يتبدل، كما أن علمه سبحانه وتعالى كذلك. والنوع الثاني والكتاب الثاني هو الكتاب الذي في السماء الدنيا الذي تطلع عليه الملائكة فتنقل، في كل يوم ما يتنزل في هذا اليوم، وينزل منه الآجال في كل جمعة وفي كل سنة، كما نقل أنه في شهر شعبان في منتصفه وهكذا. فالمقصود أن الكتاب الذي في السماء الدنيا هذا هو الذي يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت، وأما الذي عنده جل وعلا فلا يتغير ولا يتبدل، وذلك في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالذي عنده سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل، بينما الذي يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت هو الذي تطلع عليه الملائكة وهو الذي تنظر فيه الملائكة. وقد ألف جمع من أهل العلم ومنهم الشوكاني رحمة الله عليه رسالة في إثبات أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الآجال تزيد وأن الأرزاق تزيد، وحشدوا في ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والآثار المروية المتواطئة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك نعرف أن عمر بن آدم نوعان: أجل مطلق وأجل مقيد. فالأجل المطلق هو الذي يعلمه سبحانه، عمر بن آدم 60 سنة، عمر زيد من الناس مثلا 60 سنة، فهذا مطلق. وهناك عمر مقيد وهو مكتوب في الكتاب الذي في السماء الدنيا، مكتوب فيه أن عمر فلان 50، أن عمر فلان 50، فإذا بر والديه ووصل رحمه زاد عمره إلى 60. إذن المكتوب في الكتاب الذي تنظر فيه الملائكة هو الأجل المقيد الذي شرط، وأما فالكتاب الذي عنده وهو علمه جل وعلا قبله فإنه أجل مطلق، يعلم الله عز وجل ما هو كائن وما سيكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المعنى الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى له في أثره، أي أن يزاد له في عمره. المعنى الثاني أن يكون معنى وينسى له في أثره بمعنى أن يمد له بالذكر الحسن، فيذكر ذكرا حسنا. ولذلك تجد بعض الناس قد يذكر بين الناس بالذكر الحسن والخبر الطيب، مع أن ذلك الرجل ربما لم يعاشره، وربما لم يصدر منه إليهم كبير إحسان ولا مزيد إنعام، وإنما هو شيء جعله الله عز وجل في قلبه، وأفعال فعلها بجوارحه جعلت خبره عند الناس حسنا وأثره عندهم ناسئا ممدودا بالذكر الطيب في حياته وبعد وفاته، وإنما الإنسان خبر بعد وفاته. ولذلك فإن من وصل رحمه فإنك تجد الناس دائما يثنون عليه بالخير، وانظر إن شئت في قرابتك، فإذا رأيت من قرابتك أناسا عرفوا بالصلة حقيقة فستجد قرابتك جميعا يثنون عليه، بل ستجد غير قرابتك يثنون عليه، وهذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أكثر من مرة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حمال أوجه، فكل هذه الأوجه صحيحة، ولا نقول إن أحدها صحيح والثاني غير صحيح، فما دام لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يحتمله لسان العرب وليس مصادما له، ولا يخالف حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل ذلك آية من كتاب الله عز وجل، فإن هذا المعنى يكون صحيحا. إذن هذان المعنيان هما الأصل في المعاني. بعض أهل العلم أراد أن يفسر بعض المعاني فقال إن مد العمر يكون بالبركة ولا تعارض، فإنه يكون مدا بالسنين والأيام ومدا بالبركة أيضا، وقيل المد بالعمر غير ذلك، ولكن في العموم ترجع للمعنيين السابقين الذي ذكرت لك، وهما مده بمعنى تأخير وفاته، والأمر الثاني مده بمعنى مد ذكره الحسن عند الناس. الأمر الثالث أو الجملة الثالثة في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصل رحمه. قوله فليصل رحمه يدلنا على أنها أن صلة الرحم سبب للأمرين السابقين، وهو بسط الرزق والنسأ في الأثر، وذلك أن هذه الجملة جملة شرطية، فإن من اسم شرط جوابه فليصل رحمه، والفاء جواب الشرط، فدلنا ذلك على أن الشرط يوجد عند المشروط، فكل من فعل هذين الأمرين فكل من فعل الصلة للرحم استحق هذين الجزائين، وهما البسط في الرزق والنسأ في الأثر. وهذا لا شك يدلنا على أمر عظيم، وهو أن صلة الرحم أجرها عظيم عند الله عز وجل، وأن أجرها معجل في الدنيا قبل تحقق الثواب في الآخرة، ولذلك فإن الله عز وجل عجل أجر واصل الرحم في الدنيا بالأمرين السابقين، بل وقد جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعجل عقوبة كما يعجل عقوبة البغي وقطيعة الأرحام. إذن الضد بالضد، فقاطع الأرحام يرى عقوبته في الدنيا كما أن واصله يرى ثوابه وجزاءه في الدنيا. المسألة الأخيرة في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصل رحمه، سبق معنا أن صلة الرحم لفظة تشمل بر الوالدين ولا شك، ولذا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليبر والديه وليصل رحمه، فيكون من باب عطف الخاص على العام لا من باب المغايرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، والمراد بالقاطع أي قاطع الرحم. وهذا الحديث يدل على خطورة هذا الجرم العظيم وهو قطيعة الرحم، وهذا من أحاديث الوعيد الشديدة. قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ليس نفيا للدخول على الأبدية، وإنما لا يدخل الجنة ابتداء، فيكون من أشد ألفاظ الوعيد، وليس نفيا كما قال الوعيدية أن صاحب الكبيرة كقاطع الرحم لا يدخل الجنة. الأمر الثاني أن هذه اللفظة تدل على أن قطع الرحم من كبائر الذنوب، وهذا قد جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد الكبائر، وينبني على أن قطيعة الرحم من الكبائر أحكام، منها أن عدالة من كان قاطعا لرحمه تسقط بقطيعة الرحم، ويترتب على عدم العدالة وسقوطها العديد من الأحكام في باب الشهادات وفي باب الصلاة والتقدم وغيرها من الأبواب، والولاية في باب الوصايا وباب النكاح وغيرها من الأحكام المتعلقة بهذا الباب. أيضا مما يتعلق بفعل هذا الفعل وهو قطيعة الرحم والحكم بأنه كبيرة من الكبائر، أن من فعله يترتب عليه أنه ترد شهادته، لأنه مر معنا في كتاب الشهادات أن العبد الذي تقبل شهادته هو الذي لم يفعل كبيرة مصرا عليها، ولا يسمى المرء قاطعا للرحم إلا إذا استمر على هذا الفعل. ومما نص عليه الفقهاء كذلك مما ينبني على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، أنهم قالوا يكون أن قطيعة الرحم تكون موجبة للتعزير، لأن التعزير على كل ذنب لا عقوبة فيه في الدنيا، فيجوز لولي الأمر أن يعاقب عقوبات تعزيرية على قطيعة الرحم، وهذا موجود عندنا في المحاكم بحمد الله عز وجل، فإن من نعم الله عز وجل علينا أن المحاكم تحكم بأن قاطع رحمه القريبة من آذاهم، وأن عاق والديه يعاقب، بل إن عقوق الوالدين الصريح يعد عندنا في النظام في المملكة أنه من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والجرائم الكبرى الموقفة للتوقيف يعني لا يخرج، هي معدودة عدا، وهذه يعتبر الحمد لله ميزة للقضاء عندنا في المملكة في هذا الأمر، والميزات متعددة، لكن منها هذه مما ناسب هذا الباب. من مسائل هذا الباب المهمة، وهي كيف يفرق المرء بين كونه قاطعا للرحم أو ليس بقاطع، إذ الناس ثلاثة: هناك رجل واصل لرحمه، وهناك رجل قاطع لرحمه، وهناك رجل ليس بالقاطع ولا بالواصل، هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالمكافئ. إذن الناس ثلاثة. نتكلم أولا متى يكون المرء غير قاطع لرحمه، هذا هو الحد الأدنى من الصلة التي قد يكون بها مكافئا أو قد يكون واصلا، لكن خرج من الكبيرة من كبائر الذنوب التي يحكم بأن المرأة وقع في الكبيرة. قالوا إن المرء يكون قاطعا للرحم أو يكون غير قاطع للرحم، يكون غير قاطع للرحم بتركه بفعله أربعة أشياء. من فعل الأربعة أشياء فإنه يكون غير قاطع. أول هذه الأمور قالوا السلام، فإذا لقي القريب قريبه وسلم عليه فإنه حينئذ ليس بقاطع، وإن ترك السلام عمدا أو تهربا في مجلس فإنه يكون قاطل. والدليل على ذلك أنه قد روى البزار مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم واحتج به الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلوا وفي رفض صلوا أرحامكم ولو بالسلام، قالوا ولو هنا للتقليد، فأقل ما يكون سببا للارتفاع عن لفظ القطيعة وأول درجات الصلة هو السلام، فإذا لقاه ابتدأه بالسلام، وإذا ألقى عليه ذو رحمه السلام رد وجوبا. الأمر الثاني الذي من فعله لم يكن قاطعا أو من نقص عنه فإنه يكون حينئذ قاطعا، قالوا كف الأذى، فكل من آذى رحمه بقول أو بفعل أو نحو ذلك أو بإعانة لغيره فإنه يكون قاطعا. والدليل على ذلك وأنه الحد الأدنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعب الإيمان وذكر أن منها كف الأذى، بل إنه أدناها، أن من أدناها كف الأذى، فمهما فعل المرء مع رحمه فما دام قد آذاه بلسانه أو بفعله أو إعانته ونحو ذلك من الأمور التي فيها الأذى فإنه حينئذ يكون قاطعا، فلا بد من كف الأذى. الأمر الثالث وهذا على قول فقهائنا أن ذا الرحم إذا كان محتاجا فيجب الإنفاق عليه، وقلت إنه واجب عند فقهائنا لأنه مر معنا في باب النفقات أن من مفردات المذهب وجوب نفقة الأقارب خلاف الجمهور. الجمهور لا يرون من الأقارب من تجب نفقته إلا الأصول والفروع فقط، وأما المذهب فيرون وجوب جميع نفقة الأقارب بالشرط الذي ذكرناه هناك في باب النفقات. فعندهم إذا كان محتاجا لمال فيعطى النفقة لا ما زاد عنها، الديون لا يلزم سدادها شرعا، وإنما يجب النفقة بالأكل والشرب والمسكن، ولذلك لا يؤمن بالله واليوم الآخر من يبيت وجاره جائع، فكذلك من بات ورحمه جائع أو عاري أو لا يجد مسكنا، فيجب على المسلم وجوبا أن يأتي بهذه الأمور الثلاث ذكرناها قبل قليل، وهي المسكن والمطعم والملبس. طبعا المطعم يشمل أيضا الشراب من الماء ونحوه. الأمر الأخير من الأمور الأربعة التي يلزم الإتيان بها لكي لا يكون المرء قاطعا، قالوا الدعاء. وقد ثبت عند الترمذي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وذكر له ما يكون بين الرجل وبين قرابته، فكثير من القرابات يكون بينهم مع كثرة الاختلاط ما يكون بينهم من المقارنة، وكل امرئ منهم يقارن نفسه بالآخر، فحينئذ قد يكون في النفس ما يكون، فذكر له ما يكون في نفسه وما يكون في نفسهم نحوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من الاستغفار لهم؟ فدل ذلك على أن المرء يدعو دائما لقراباته في ظهر الغيب، وإذا رأى عندهم شيء حسن دعا لهم بالبركة، فإن المرء إذا رأى شيئا حسن لهم دعا له بالبركة ودعا له بالمغفرة، وإذا رأى له ابنا دعا له بالصلاح ونحو ذلك. ولذلك دائما يقول العلماء: الهدايا نوعان، هدايا للأبدان وهدايا للأرواح. فأما هدايا الأبدان فإنهم يتكلمون عنها في باب الهبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وأما هدايا الأرواح فهي الدعاء، فما دعا امرؤ لآخر بدعاء إلا وقد أهدى له هدية، وقد جبلت النفوس أنه إذا أهدى امرؤ لآخر هدية أحبه. وكذلك فكل من دعا لآخر فإن الله عز وجل يزيل ما بين القلوب من الضغائن، وهذا الذي أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ليدعو لقراباته ليزيل الله عز وجل ما بينهم من الضغائن وما يقع في نفوسهم من هذه الأشياء التي تقع بين نفوس القرابات. ونفس المعنى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ولي الأمر حينما قال: خير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم أي الدعاء عليهم بمحبتهم، فمن دعا لامرئ أحبه ذلك المرء وأحبه هو. ولذلك يذكر أهل العلم استحباب الدعاء لأشخاص متعددين منهم القرابات والوالدين، وأفضل الدعاء الدعاء للوالدين بالذات، بل هو من أعظم الصلة، من أعظم الصلة، حتى قال عروة بن الزبير رحمة الله عليه: منذ أن مات والدي ما تركت الدعاء، ما دعوت لنفسي سنة كاملة إلا بعدما يعني مات سنة كاملة وأنا لا أدعو إلا له. والأحاديث والأخبار في الدعاء للوالدين خاصة يعني طويلة جدا، ليس هذا محلها. المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل التي بعدها وهي أن نعم أو قبل المسألة الأخيرة قلنا قبل قليل هذا هو الحد الأدنى من حد البر الذي من نقص عنه فإنه يكون قاطعا. أما الحد الأدنى للصلة فإنها كثيرة جدا والناس يتفاوتون ولا يمكن أن نجعل لها حدا أعلى لأن الناس كل امرئ ربما يحدث من الصلة ما لا يحدثه غيره وفي كل زمان ووقت في الصلة ما لا في زمان آخر وذلك لا حد لها أعلى في الصلة ولا في البر لكثرة الأعمال التي تكون فيها الصلة ويكون فيها الإعانة. المسألة الأخيرة فيما يتعلق بباب الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل الجنة قاطع، من المراد بالرحم التي يحرم قطعها؟ قبل أن أبدأ بهذه لنعلم أن كل من على وجه الأرض فإن بينك وبينه رحم لأنكم جميعا من أب وأم واحدة وهو آدم عليه السلام وزوجه حواء، بل ذكر أهل الأخبار أن من على الأرض جميعا كلهم من ذرية نوح عليه السلام. وبناء على ذلك فلو قلت إن كل من بينك وبينه قرابة فإنه تجب صلته لو وجد في ذلك حرج، لأن من لازم هذا الأمر أن ترجع للجد العاشر العشرين المئة الألف، فكل من في الأرض بينك وبينه صلة. وهذا الذي يعني استظرفه معاوية رضي الله عنه، فقد ذكروا في الأخبار أن معاوية ومعاوية من الحلماء من حلماء العرب بل من حلماء الإسلام جميعا، وألف ابن أبي الدنيا كتابا سماه الحلم. دخل عليه أعرابي فقال يا معاوية أعطني فإن بيني وبينك رحما، فقال له معاوية وأي رحم بيني وبينك؟ قال أنا وأنت من أبناء آدم. فقال له معاوية أعطوه درهما، فقال الأعرابي تعطيني درهما وبيني وبينك هذا الرحم؟ فرد عليه معاوية قال لو أعطيت كل من أدلى إلي بهذه الرحم لما بقي في مال المسلمين شيء لكثرة الآدميين. في المقصود أن قلت هذا الكلام كي نعلم أنه لا بد من وجود حد. ما الحد في الرحم التي تجب صلتها؟ نحن نتكلم عن الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطعها. نقول إن الرحم التي يجب صلتها في المذهب روايتان. الرواية الأولى وهو ما ذهب له أبو الخطاب أن الرحم التي يجب صلتها من التقى مع الشخص في جده الرابع، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أحكاما تختص ببني هاشم وكان بنو هاشم معه في الشعب، وقد قال الله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طبعا هذه الآية لها تفسيران، المعنى الذي فسرها بها ابن عباس وهو الأصح في السياق أن معناها أنني لا أسألكم يا كفار قريش أجرا إلا ما بيني وبينكم من القرابة، فمودتكم لي بسبب القرابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل أجرا على عمل طاعة أبدا. وقيل المعنى الثاني وإن قال به بعض أهل العلم لكن المرجح الأول وقد فسره به ابن عباس ما هو أعلم أن المعنى أنه أيها المسلمون، يكون الخطاب للمسلمين في المعنى الأول هو خطاب لقريش، وفي التفسير الثاني معناه للمسلمين أيها المسلمون لا أريد منكم أجرا البتة إلا أن تحبوا قرابتي. والمراد بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم. بنو هاشم يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في جده الرابع فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فأخذ من ذلك أبو الخطاب أن الرحم التي يلزم صلتها من اجتمع مع الرجل في جده الرابع. والمعتمد عند فقهائنا كما رجح بن مفلح وجماعة أن الرحم التي تجب صلتها إنما هي الرحم المحرمة فقط. ما معنى ذلك؟ يعني لو أنه فرض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم الزواج به، كما مر معنا في حديث من ملك ذا رحم محرم أو محرم، وتكلمنا عن ما المراد بالرحم المحرمة. وما الدليل على أن الرحم التي تجب صلتها هي هذه فقط؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ثم علل ذلك فقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. طيب يجوز نكاح بنت العم؟ فدل على أن بنت العم قطيعة رحمها ليس من القطيعة الواجبة أو ليس من الصلة الواجبة، وقطيعته ليست من المحرمة. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الخالة وفي العمة فقط لأن صلة العمة والخالة والرحم المحرمة هي الواجبة وما عدا فلا، وهذا هو الأقرب لظاهر السنة كما قال ابن مفلح. من عدا الرحم المحرمة فإن صلتها تكون مستحبة ليست واجبة، وهذه الصلة المستحبة تزيد وتنقص بحسب القرب والبعد. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. نعم، هذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. قوله عقوق الأمهات، ذكرت الأمهات وخرج ذلك مخرج يعني الغالب، لأن المحتاج في الغالب للإحسان هي الأم، والمرأة عموما تحتاج الإحسان، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم الصغير. فذكرت الأم العقوق لها لأن حقها آكد، ليس معنى ذلك أنه يجوز عقوق الأب، فليس الأمر كذلك، وإنما خرج مخرج الغالب، والغالب أن الناس يكون عقوقهم لأمهاتهم أكثر، لأن الأم إذا شب الفتى عن الطوق وقوي حاله قد ينشغل عنها، بينما الأب يكون في استغناء عن أبنائه في كثير من الحالات ولا يكون له حاجة لهم. ولا شك أن عقوق الآباء والأمهات من كبائر الذنوب، وعكسه بعكسه، فقد قال الإمام أحمد: أن بر الوالدين كفارة للكبائر. إذن فمن كفارات الذنوب والكبائر بر الوالدين، وأما عقوقهم فإنه كبيرة في ذاته وسبب لمحق الرزق والبركة وسبب للخسارة في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: وحرم عليكم وأد البنات. قوله وأد البنات أي دفنهن، وهذا كان في الجاهلية حينما كانت تؤد البنات فتدفن حيات، وفي معناه قتل المرأة البنت من غير دفن، فالمعنى فيها واحد، وهذا يعني محرم ولا يقع في الإسلام بحمد الله عز وجل، إلا ما ذكره بعض أهل العلم وتكلمنا عن في باب النكاح حينما ذكروا أن العزل هو الموؤودة الصغرى، وقلنا إن الصحيح أنه يجوز العزل لكن من شرطه إذن الزوجة، لما روي وإن ضعف إسناده لا يعزل الحرة إلا بإذنه، وتكلمنا عنها في محل في باب النكاح. الجملة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومنعا وهات. قوله ومنعا وهات تحتمل أن تكون جملة أو جملتين، فإن كانت جملة فإن الواو بين منعا وهات تكون لمطلق الجمع، أي أنه ينهى عن الجمع بين المنع والهات، أو تكون واو استئناف وعطف فتكون جملتين متغايرتين فينهى عن المنع وحده وينعى عن الهات وحده. ما معنى ومنعا وهات؟ فسر الإمام أحمد رحمة الله عليه هذا الحديث، فقد سأله ابن هانئ كما في مسائله عن معنى هذا الحديث، فقال الإمام أحمد: أي أن تمنع ما عندك وتمسك فلا تتصدق ولا تعطي. إذن فمنعا معناه أن المرأة يمسك ولا يتصدق ولا يعطي. ثم قال: وأن تمد يدك فتأخذ من الناس، وهو الطلب من الناس. ولذلك فإن هذا الحديث يدلنا، أو هذه الجملة تدلنا على أمرين: الأمر الأول كراهة الشح والبخل عموما، سواء كان البخل بما أوجب الله على المرء من الزكاة والنفقات الواجبة، أو البخل عن الأمور المندوبة. ولذلك فإن المؤمن قد توجد فيه كثير من الخصال والأخلاق الذميمة إلا البخل، كما سيأتي إن شاء الله في مساوئ الأخلاق بالتفصيل هناك. الأمر الثاني اللي هو هات، وهو الطلب من الناس، فإنه يذم المسلم إذا كان يطلب من الناس شيئا سواء بلسانه، ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، وكان هذا السؤال لخاصة، أو كانت هذه البيعة لخاصة أصحابه، حتى كان أحدهم يسقط صوته وهو على ظهر البعير فلا يطلب من صاحبه أن يناوله إياه. فكثرة السؤال قد يكون بعضهم محرما إذا كان تكثرا ومن غير وجه حق، وقد يكون مكروها، وقد يكون خلاف الأولى، وقد فصل العلماء الفرق بين الثلاثة. فيكون محرما إذا كان لأمر محرم كان يطلب الشخص ما ليس له، ويكون مكروها إذا كان باللفظ من غير حاجة، ويكون خلاف الأولى إذا كان لحاجة. فما كان لحاجة فالأفضل المسلم أن لا يطلب من أحد شيئا، والأخبار في ذلك كثيرة جدا، حتى إن عمر بن عبد العزيز، تذكر هذه القصة، لما قام وترك خادمه فقام يتناول شرابه بنفسه، فالسلف رضوان عليهم دائما لا يأمرون ولا يطلبون من الناس شيئا قدر حاجتهم، وهذا هو كمال، يعني يقال بعضهم يقول داخل في كمال التوكل بأن لا يطلب من أحد شيئا. إذا فهات هنا تحمل الأمور الثلاثة ذكرتها قبل قليل. الجملة الثالثة قال وكره لكم، أي وكره الله جل وعلا لكم. وقوله وكره لكم، بعض أهل العلم قال إن كره هنا بمعنى حرم عليكم، ولكن فقهاؤنا يقولون إنه في هذه الجملة الكراهة هنا عطفت على الجمع، على التحريم، عطفت على التحريم فدل على المغايرة. وذلك أخذ فقهاؤنا من هذا أن الأمور الثلاثة التالية إنما هي كراهة تنزيه، ولكن لا شك أن كراهتها أشد من كراهة غيرها لورودها في على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ونسبتها إلى الله جل وعلا. أول هذه الأمور قال وكره لكم قيل وقال. قوله قيل وقال ذكر فقهاؤنا مثل شراح نظم ابن عبد القوي في الآداب أن المراد بقيل وقال هو أن يتكلم المرء فيما لا يعنيه، فكثرة كلام المرء فيما لا يعنيه مكروه ولا شك، وهذا الكلام الذي لا يعني قد يكون فيه نقل لخبر، وقد يكون فيه ضرر وهو لا يعلم، وأما إن كان يعلم فلا شك أنه محرم حينئذ، إذ الرجل قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يضربون في ذلك أو لهم في ذلك أخبار كثيرة، فمن ذلك ما جاء عن شريح القاضي وهو مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وإنما ولاه عمر قضاء الكوفة وولاه من بعد عمر كعثمان وغيره. كان شريح رضي الله عنه إذا جاءت الفتن يستخبر ولا يخبر، فلا يتكلم، لأنه ربما صدرت منه الكلمة فحينئذ ولو بنقل خبر فحينئذ قد يترتب عليها شيء. ونقل ابن أبي زمنين أن إبراهيم النخعي وهو من هو في العلم والفضل والزهد والمكانة كانت إذا جاءت الفتن لا يستخبر ولا يخبر، كلا الأمرين أغلقهما. وهذا يدلنا على الأمر أن بعض الكلام في بعض المواضع سواء كانت فتنا خاصة بين شخصين فأكثر أو فتنا عامة من أسلم ما أو من أعظم الأسباب التي يسلم بها المرء من الفتن حفظ لسانه. وقد جاء عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال ما من فتنة تقع إلا ويكون أسرع من يقع فيها ثلاثة: الخطباء والشعراء وأصحاب السيف. وروي نحوه عن حذيفة من قوله رضي الله عنه. فدائما الذي يتكلم ويكون خطيبا وينقل حديثا كثيرا أو يكون شاعرا والشاعر كذلك ربما يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، قد يكون في أولها مكروه ولكن في آخرها قد تكون يعني صاحبة شر. وذاك طالب العلم، وأنا أركز هنا في الآداب على طالب العلم بالخصوص، أن طالب العلم يجب أن يعرف بصمته إذ الناس يخوضون. الإنسان قد يعني يسكت في مواضع كثيرة، والأثر هذا منقول عن ابن مسعود كما تعلمون، يعني يعرف صاحب الليل بليله إذ الناس نائمون وبصمته إذ الناس يخوضون. فصاحب القرآن والعلم يجب أن يعرف بصمته ويعرف بسمته كذلك. ولذلك أحيانا سكوتك عن الكلام قد يكون خشية الوقوع في منهي عنه، وقد يكون لمراعاة قلبك كذلك، حتى مراعاة القلب هذا قد تسكت أحيانا لأجله. وقد ذكر عن بعض السلف المتقدمين وفعلها بعض المتأخرين كابن رجب، فقد نقلوا أن ابن رجب جلس مع بعض أصحابه يوما وتكلم في مسألة مؤلف فيها كتابا، قالوا فاجتمعنا في مجلس فيه علماء فتكلمت أو طرحت فيه تلك المسألة فلم يتكلم فيها رحمة الله عليه بكلمة، فلما خرج قال له طلابه لم لم تتكلم وأنت لك كتاب فيها، قال إنه لم تحضرني فيها نية. أحيانا قد يتكلم المرء في المجلس ما يتكلم إلا ليعرف مكانه وليشار إليه بالبنان، وهذه منزلة هي منزلة الصالحين الذين يراعون أفعال قلوبهم، وهذه يجب على طالب العلم أن ينتبه لها، وهذه لا يعرفها إلا بكثرة العلم الشرعي وقراءة كتاب الله عز وجل قبل ذلك، والنظر في سير العلماء الذين عنوا بهذا الأمر ومن عني في باب أفعال القلوب. نعم. قال وكره لكم كثرة السؤال. قوله كثرة السؤال، المراد بالسؤال سؤال اللسان لا سؤال الطلب، وإن كان الحديث يعني يحتمله. ولماذا قلنا إنه ليس المقصود سؤال الطلب؟ لأنه فسرناها بهات، وإن كان يحتمل الثنتين فإن قلت إن هات هناك على التحريم، فقد ذكرت لكم أن السؤال هناك ثلاث درجات، إما أن يكون محرما أو مكروها أو خلاف الأولى. فهنا فهات هناك محمولة على السؤال المحرم، وهنا على المكروه وخلاف الأولى. كثرة السؤال باللفظ فسرها فقهاؤنا بتفسيرين. التفسير الأول ما ذكروه أنه معناه كراهة السؤال عن الشيء الذي لم يقع، فحينئذ يكون متعلقا بالفتوى وبطالب العلم، فلا يسأل المسلم عن شيء لم يقع، وإنما يسأل عن شيء قد وقع، فيكون صيغة السؤال مؤثرة. وقد ذكر عن الشيخ تقي الدين أنه سئل سؤالا فغضب ولم يجب، قال لأنك سألت إذا كان كذا ولم تقل ما الحكم إذا صار كذا، يعني لم تجعلها على هيئة واقعة، وإنما أردت التعجيز. فالمقصود من هذا أن هذا الأثر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وكره لكم كثرة السؤال، احتج به العلماء وأولهم الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء الذي لم يقع، وبنى على ذلك فقهاؤنا كما في المنتهى أن من سأل عن شيء لم يقع فلا يلزم إجابته، لا يلزم المفتي أن يجيبه، لأن السائل سؤاله مكروه فجوابه حينئذ ليس بلازم. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني ما ذكره علماؤنا في كتب الأصول أن المراد بكثرة السؤال هو استخراج غضب المجادل، استخراج غضبه، بمعنى أنك قد تسأله أسئلة لتغضبه، فإذا أغضبت المجادل فإنك لا تريد الوصول للحق وإنما تريد الغلبة عليه فقط. فعند علماء الجدل والمناظرة أنه إذا غضب أحد الطرفين فمعناه أنه قد هزم، دائما الذي يغضب يكون مهزوما، لأن الحاضرين قد لا يعلمون تفاصيل الحجاج وإنما ينظرون لبعض التفاصيل منها الغضب، فيرون أن الذي يغضب دائما مهزوم. وذلك ذكروا في الحجاج وهو علم ربما الآن يعني قل النظر فيه، أنهم ذكروا له آدابا منها عدم الإغضاب وعدم الغضب، ومنها عدم التبسم أيضا، فلا يتبسم المناظر أمام مناظره، لأنه إذا تبسم ربما أغضب صاحبه فلم يظهر حجاجه على الحق. هذه من آداب المناظرة والأدب، وهذا علم انتشر في القرن الرابع الهجري وقرنين بعده، ثم بعد ذلك قل، وهو من العلوم المفيدة أن يقرأ فيها طالب العلم بعض الشيء. كثرة السؤال كما تقدم معنا أيضا ربما قد تكون سببا في فوات علم، كما نقلت لكم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه لإلحاحه وكثرة سؤاله لابن عباس نقل عنه أنه حرم علما كثيرا بسبب ذلك. الجملة الأخيرة في قوله صلى الله عليه وسلم وكره لكم إضاعة المال، إضاعة المال المراد به إفساده، ولا شك أن إضاعة المال إذا كانت في محرم فإنها حرام، وأما إذا كانت في مكروه فإنها مكروهة. والكلام كله والنظر ما حكم إضاعة المال في المباحات، وهذا الذي يسميه علماؤنا الإسراف. إذن إضاعة المال معناه هو بذل المال فيما لا مصلحة له في الدين ولا في الدنيا، فيكون له ثلاث درجات. إن كان بذله في محرم فلا شك أنه حرام، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، وإن كان لأمر مكروه فهو مكروه كذلك. لكن لو كان بذل المال في مباح كما يفعله الناس الآن من كثرة شرائهم للكماليات وتوسعهم في هذا الباب، وخاصة الآن مع وفرة المال، وهذا واضح، وفرة المال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في آخر الزمان يكثر المال في أيدي الناس ويكثر في أيدي النساء خاصة، والحديث عند الدارمي، فيكثر المال في أيدي الناس، وإذا توسع الناس في الكماليات توسعا كبيرا لم يكن في الزمان الأول. طيب المثل معنا ما هو حكم الإسراف في المباحات؟ نقول ذكر في الإنصاف أن مشهور المذهب والأشهر أن الإسراف في المباح ليس بمحرم، فحينئذ يكون مترددا بين المباح وبين خلاف الأولى لعموم كونه داخلا في إضاعة المال، أو قد يرقى إلى المكروه لكنه ليس بمحرم. ثم نقل عن الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية المذهب أن الإسراف في المباح محرم، فلا يجوز الإسراف في المباح. طبعا الشيخ تقي الدين أين قال هذا الكلام؟ وقفت عليه عندما تكلم الشيخ عن الحديث عن باب السبق، وقال إن بذل العوض في أمر مباح لا منفعة فيه في الدين محرم، ذكر هناك ربما المرداوي نقله من هذا الباب وربما في غيره لا أدري. ولذلك يقول ابن عقيل رحمة الله عليه أن ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أن التبذير والإسراف هو ما صرف في الحرام، وما عداه فإنه يكون مباحا أو خلاف الأولى، فما أخرجه في الحرام وصرفه فيه فإنه هو الذي يكون محرما وإلا فلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم كره لكم إضاعة المال، هنا فيه أن إضاعة المال مكروهة. استنبط منها فقهاؤنا استنباطا لطيفا جدا وأشرت له هناك، لكن هنا الاستنباط أنسب، هناك الحكم وهنا الاستنباط، وهو في دفع الصائل. مر معنا أن الصائل قد يكون صائلا على النفس أو على العرض أو على المال، وقلنا إن الصائل على النفس يجب دفعه، وأن الصائل على العرض يجب دفعه، وأما الصائل على المال فلا يجب دفعه وإنما يجوز أو يستحب. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا هذا الباب، حديث الباب من الأدلة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كره إضاعة المال ولم يوجبه، فيجوز المرء إذا اعتدي على ماله أن يسكت وأن لا يدفع عنه، يجوز له ذلك. رأى سارقا، رأى غاصبا، رأى ناهبا، يجوز له عدم المدافعة وأن لا يدفع الصائل، وهذه مرت معنا هناك. طبعا هنا قبل أن ننتقل الحديث الذي بعده، الحد الأصل الباب هو في البر والصلة، ولكن نظرا لأن الأحاديث تحوي شيئا من الآداب فإن قدنا استطرد في بعض الآداب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند الترمذي وغيرهم، وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده لأنه جاء من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عطاء العامري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وعطاء العامري هذا تكلم فيه وقد حكم بعض أهل العلم بجهالته. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. جاء عند الطبراني بلفظ آخر وهو من حيث أبي هريرة مرفوعا، أن طاعة الله في طاعة الوالدين ومعصية الله في معصية الوالدين. الفرق بين اللفظين أن لفظ الطبراني متعلق بالعمل، فالعمل الذي فيه طاعة الوالدين فيه طاعة الله جل وعلا، بينما هنا متعلق بالرضا، والرضا من أفعال القلوب. وبناء ذلك فإن لفظ الرضا الذي رواه الترمذي وغيره يدل على العمل ويدل على زيادة العمل وهو سكون القلب، وهذا من باب الكمال في طاعة الوالدين بما يرضيهما، فدل على أن المرء إذا فعل الواجب يجب عليه أن يزيد حتى يرضي والديه. ولا شك أن المقصود برضا الوالدين الرضا المعتاد، لأن بعض الآباء لو جعلت الشمس في يمينه والقمر في يساره لما رضي. ولذلك جاء عن الشعبي رحمة الله عليه كلمة جميلة أنه قال: رحم الله أبا أعان ابنه على بره. بعض الآباء إنما ينفر ابنه من البر ويزيد عليه في المشقة ويشد عليه يعني الشدة العظيمة، ولا شك أن كل هذا خلاف ما أمر الله عز وجل. والمقصود إذن بهذا الحديث إنما هو الأعمال التي تكون سببا في هذا الرضا. طيب، الجملة المسألة الفقهية المهمة معنا في هذا الحديث، وهو قضية أن الرضا يذكره العلماء في باب البيع مع التعاقد اللفظي، وهذا الحديث استدل به العلماء في مسألة إذن الوالدين، فمتى يشترط إذن الوالدين في الأعمال ومتى لا يشترط إذنهما. العلماء يقولون: أولا إنه يعتبر إذن الوالدين في الجهاد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيس عليه وجوب إذنهما لكل سفر مندوب، فكل سفر مندوب يجب إذنهما فيه، ومن باب أولى إذا كان مباحا. إذن يقاس على إذن الوالدين في الجهاد لزوم إذنهما في السفر المندوب والسفر المباح. طيب، ولذلك يقولون إذا كان السفر واجبا فلا يجب إذنهما، مثل السفر لحج الفريضة أو السفر في طلب العلم، فعلى مشهور المذهب كما نص عليه صراحة أنه لا يجب. طبعا يقصدون بالعلم العلم الواجب كما نص أحمد، وأما العلم المندوب فإنه يجب إذنهما. المسألة الثانية: هل يلزم إذنهما في أعمال الطاعات من غير سفر؟ ذكر المفلح أن بعض العلماء قال يلزم ذلك، ثم ضعف ذلك أو أشار إلى ضعفه، وبين أن الصحيح أنه لا يلزم ولا يعتبر إذن الوالدين فيما يفعل في الحضر، فلا يلزم إذنهما في الخروج للمسجد ولا في طلب العلم في المسجد. ويجب هنا أن نفرق بين أمرين، بين الإذن وبين المنع. فإن كان منعهم لأمر مندوب لمعنى كخدمتهما مثلا أو في من المعاني، فحينئذ قد يكون ذلك مقدم هو البر. وأما المنع من غير معنى فليس معتبر إذنهما إلا في السفر فقط، فلا يسافر الشخص لسفر مباح إلا بإذنهما. وهذا يدل على أنه المرء إذا أراد أن يسافر ولو لشيء يسير، ولو كان كبيرا في سنه، أنه يستأذن والديه، وخاصة السفر المباح المندوب كما تقدم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. ذكر المصنف أنه متفق عليه، والحقيقة أن هذا لفظ مسلم، وأما لفظ البخاري فيختلف. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه، وهذا يدلنا على أن هذه المحبة من خصال الإيمان، بل هي من الواجبات، بل هي من الواجبات. ووجه كونها من الواجبات لأن الإيمان لا ينفى إلا بانتفاء بعض الواجبات، فدل على أن هذه المحبة واجبة. المسألة الثانية: ما معنى أن يحب المرء لأخيه ولجاره ما يحب لنفسه؟ قالوا معناها أنه يجب أن يسلم قلبه من الحسد ومن الغل ومن الحقد. إذن الصفة التي دلت عليها هذا الحديث وهو أمر واجب كما تقرر معنا، يجب أن يكون قلب المسلم تجاه أخيه وتجاه جاره على الخصوص سالما من الغل والحسد ومن الحقد كذلك. ولا شك أن مما يأكل أعظم ما يأكل الحسنات هو الحسد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، هذا يدلنا على أن الذنوب بعضها أشد إثما من بعض. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في المفارقة بين الذنوب وفي المفارقة في الأعمال الفاضلة. والمتقرر عند أهل العلم أن أعظم الذنوب الشرك بالله جل وعلا، ثم أكبر الكبائر، وأن الذنب الواحد إذا اجتمع فيه وصفان يكون أشد إثما مما اجتمع فيه وصف واحد كما سيأتي بعد قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لا شك أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله عز وجل، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر فهو من أعظم الذنوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يدل بالاستدلال على تحريم شرك الألوهية بتحقق توحيد الربوبية. فقوله وهو خلقك يدل على أن المرأة مقر به في توحيد الربوبية، ولكنه أشرك في الإلهية. وذلك فإن أغلب شرك الآدميين إنما هو في توحيد الألوهية. وقوله صلى الله عليه وسلم: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فيه إثبات الكسب للآدميين، وهو رد على القدرية. فإن القدرية يقولون إن المرأة لا يفعل شيئا بإرادته هو، وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك بكسب الآدمي، أن تجعل لله ندا، فجعل العبد هو الكاسب وهو الجاعل، فدل على أن له إرادة، ولكن إرادته لا تخرج عن إرادة الله جل وعلا. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قوله أن تقتل ولدك أي من كان من صلبك، وقوله خشية من باب التعليل، ولذلك نصبت على العلية أي علة أن يأكل معك. هذه القتل هو ثاني أعظم الذنوب، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا صفة بشعة من القتل، فذكر أشد أنواع القتل إثما وجرما عند الله عز وجل، وهو ما اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: فعل القتل وقطع الرحم إذ قتل ابنه، والبخل والشح فإنما قتله لأجل المال. ثم قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزني حليلة جارك، أو أن تزاني حليلة جارك. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تزاني، هذه تفاعل، وهذه الصيغة تسمى عند علماء اللغة بصيغة المفاعلة، وصيغة المفاعلة تقتضي المشاركة، أي أن الرجل والمرأة كلاهما يقوم بالزنا، فيكون باختيار الرجل وباختيار حليلة الجار. وفي الغالب أن الرجل لا يزاني بحليلة جاره إلا بعد تخبيبها على زوجها واستدراجها، ولا يكون ذلك من باب الغصب لها. وهذا يدلنا على أن يزاني المرء بحليلة جاره بإذنها وبرضاها من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب، بل قد يكون كما هو ظاهر الحديث أشد من الغصب لها، أي الاغتصاب لها، لأنه إذا زان بها فقد أتى بذنب تخبيبها. والأمر الثاني أنه قد دخل دارا قد أمن له في شأنها. والأمر الثالث أنه أتى بفعل الزنا، والشرع يجعل الإثم في الزنا غصبا والإثم في الزنا بمطاوعة سواء في حد الدنيا، فلا فرق بينهما، فكلاهما حده سواء، إلا أنه يجوز عند بعض أهل العلم أن يزيد الإمام بالتعزير خلافا للمشهور. هذا الحديث فيه من الفقه أن أشد الحقوق حق الجوار، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا وهو أعظم الذنوب الثلاثة إثما أنه يشتد إذا كان من جار، فدل على أن من أعظم الحقوق حق الجوار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أعظم الزنا الزنا بحليلة الجار، وهذا واضح، وهذا الحديث يدلنا على أن الجوار حقه عظيم والتعدي عليه شديد. وبناء على ذلك فإن من زان بامرأة من جواره فإنه آثم. والمصنف ذكر هذا الحديث في الحديث السابق في الجوار، مع أنه ذكره في البر والصلة لمعنى، وهو أن الجار أحيانا قد يكون قريبا فيكون له حقان، ولذلك الجار الجنب جاء في تفسيره أحيانا الجار القريب من ذوي الأرحام والقرب والوالدين ونحوهم، ولذا فإن حق الجار يعظم إذا كان قريبا بالرحم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قوله عليه الصلاة والسلام من الكبائر شتم الرجل والديه يدلنا على أن الشتم من أجلى صور العقوق للوالدين، والمراد بالشتم هو كل ما فيه ذكر للمذام وسب ونحو ذلك من الألفاظ، وهذا يدل على أن من أجلى صور العقوق هو الشتم. وبناء عليه فقد ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الكبائر أن من شتم أباه أو اعتدى عليه فإنه يجب على ولي الأمر أن يعاقبه عقوبة بليغة شديدة. هذه عبارة فقهائنا ومنهم الشيخ تقي الدين، فإنه يجب وجوبا على الولي أن يعاقبه، لأن هذه من الكبائر الجلية. فقيل النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث فيه دليل على، أو الجملة الثانية فيها دليل على أصل عظيم من أصول الشريعة، وهو سد الذرائع. وقد استدل فقهاؤنا وفاقا لمذهب الإمام مالك على أن الشرع جاء بسد الذرائع والتحريم لما تفضي إليه من الذرائع. وقد ذكر علماء الأصول أن الذي يعمل سد الذرائع إنما هو مذهبان، مذهب مالك ومذهب أحمد، على اختلاف بينهم في بعض المسائل، فإن أصحاب الإمام أحمد أوسع في فتح الذرائع من أصحاب مالك. عندنا سد الذرائع وعندنا فتح الذرائع. متى يكون فتح الذرائع؟ إذا أمنت الذريع، إذا أمنت ما تفضي إليه، فإن هذا الشيء يباح، وقد يكون أحيانا منصوصا عليه في بعض الصور وتقريرها في غير هذا المحل. المقصود أن نسب للمذهبين هذين فقط هو القول بسد الذرائع، ولكن عند تطبيق الفروع الفقهية نجد أن الإمام الشافعي نفسه وكثير من الشافعية وكثير من الحنفية يعملون سد الذرائع وإن لم يسموها بهذا الاسم. ولذلك سد الذرائع من الأصول التي هي في الجملة يعملها الفقهاء، وإنما يختلفون في تقريرها وتنزيلها وتسميتها كذلك. طيب، صورة أن هذه من صورة تحريم الذرائع أن الرجل يحرم عليه أن يسب أبا رجل لكي لا يسب الآخر أباه، فدل ذلك على أن هذه ذريعة حرمت لما تفضي إليه. المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون إن الرجل إذا سب آخر فإن المسبوب يجوز له أن يطالب بتعزير الساب إلا أن يكون قذفا فيكون حدا. إلى هنا واضح؟ طيب، فإن رد المسبوب عليه بمثل السب قال سقط حقه، لأنها من باب المماثلة، لأنها من باب المماثلة، وخاصة إذا كان الرد في نفس المجلس فحينئذ يسقط حقه. ولذلك فإن الرجل إذا سب أبا رجل فرد عليه بمثل ذلك فقد لا يعزر أحدهما لرد أحدهما على الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. نعم، هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي يبنى عليها الكثير من الأحكام، وهو مسألة الهجر، وقد ألفت كتب مفردة فيه، منها كتاب للسيوطي وغيره، وما زال فقهاؤنا يعقدون بابا للهجر، خاصة الحنابلة في كتب الاعتقاد يعقدون باب للهجر. طيب، سأتكلم عن بعض مسائل الهجر على سبيل الإجاز لضيق الوقت. أول مسألة: ما ضابط الهجر عند الفقهاء؟ في مشهور المذهب كما نص عليه الشيخ مرعي في الغاية قال: إن الهجر هو ترك الكلام مع من لقيه لا مع عدم لقيه. إذن هو ترك الكلام، فمن امتنع من الكلام سلاما وحديثا ونحو ذلك فإنه يكون هاجرا، فجعل العبرة بالكلام فقط، وهذا كلام صاحب الغاية وهو المشهور. الأمر الثاني أو القول الثاني في المذهب والرواية الثانية في المذهب أن الهجر ليس بالكلام فقط، بل في الكلام وما جرت العادة به. فعلى سبيل المثال، لو أن امرأ كان من عادته الإحسان لشخص فقطعه لذلك الإحسان هو من الهجر، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع مصطح، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية، فدل ذلك على أنه راجع للعرف فيما يكون فيه، وهذا القول قد يكون متجها وإن كان المشهور المذهب الأول. المسألة الثانية معنا أن الهجر للمسلم يختلف، فإما أن يكون عدلا وإما أن يكون قد وجد فيه وصف من أوصاف الفسق الاعتقادي أو الفعلي. فإن كان المسلم عدلا فمشهور المذهب أنه يحرم هجره، بل قال الشيخ تقي الدين: إن هجر المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز هجره، كبيرة من كبائر الذنوب تسقط بها العدالة ويترتب عليه جواز التعزير من ولي الأمر. إذن المذهب أنه محرم، واختيار الشيخ تقي الدين أن تحريمه من كبائر الذنوب لشدة ذنبه وما ورد فيه من النهي. النوع الثاني ممن يهجر من وجد فيه وصف يستحق الهجر، فالفقهاء يقولون إن حكم هجره مبني على المصلحة، فإن كانت المصلحة في هجره فيهجر، وإن لم توجد مصلحة في هجره كدعوته وترقيق قلبه ونحو ذلك فلا يهجر، أو لوجود مصلحة في المبايعة معه والشراء فإنه يترك الهجر لأجل ذلك. إذن فالهجر مبني على المصلحة، وكونه مبني على المصلحة يختلف إذن باختلاف الأشخاص، فقد يكون هجر الأب ليس كهجر غيره، وهجر ولي الأمر ليس كهجر غيره، وهكذا. المسألة الثالثة معنا وهي: ما الذي يخرج به من الهجر؟ بمعنى أن من فعل هجرا محرما كيف يقطع هجره المحرم؟ مشهور المذهب أن الهجر المحرم بمطلق السلام فقط، ودليلهم على ذلك أنه قد جاء في أحاديث رووها وتحتاج إلى نظر في إسنادها وقطعه بالسلام أو نحو ذلك من الألفاظ. والرواية الثانية أن قطع الهجر لا يكون بالسلام فقط، بل هو فيما أكثر من ذلك، بل يعود للحالة الأولى. وقد ذكر القاضي أبو يعلى أن ظاهر كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه أن المرأة لا يخرج من هجره بمجرد السلام، وإنما يعود بعوده إلى حالته الأولى مع المهجور قبل هجره له. وذكر أن الإمام أحمد استدل بهذا الحديث في قوله: فيعرض هذا ويعرض هذا، وفي لفظ: فيصد هذا ويصد هذا. فالصدود والإعراض يدل على أن الهجر بمطلقه، فقد يوجد سلام مع الصدود، وقد نص أحمد قال: يوجد سلام مع الصدود أو مع الإعراض. فدل على أن الهجر لا يرتفع بالسلام فقط، بل بالسلام والعود للحالة الأولى من الإحسان كطلاقة وجه وحديث وسؤال عن حال ونحو ذلك. والحقيقة معرفة هذه المسألة مهم، لأنه قد يوجد بين القرابات الكثير من الهجر على أسباب لا تستحق، إما لأمر دنيا وإما على أمر أيضا من الدنيا كأبناء وطلاق ونحو ذلك، وكل هذا لا يبيح الهجر، بل يجب أن يأتي بالحد الأدنى الذي يقطع به الهجر بأن يعود إلى حالته السابقة. ذكرت لكم قبل قليل أن مشهور المذهب أنه يعود بالسلام، ونص على أن هذا هو المذهب ابن مفلح، وقال إنه ظاهر كلام أكثر أصحابنا. طيب، المسألة التي بعدها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم، عرفنا أن لا يحل أنه يحرم أن يهجر أخاه، عرفنا حكم الهجر ونوعيه وكيف يكون قطع الهجر. المسألة الرابعة في قوله النبي صلى الله عليه وسلم فوق ثلاثة أيام، نعم في قوله فوق ثلاثة أيام. عندنا الهجر ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث المدة، إما أن يكون أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام. فأما كونه أقل من ثلاثة أيام فإنه قد جاء جوازه في أكثر من باب، منها النشوز وغيره. وأما كونه أكثر من ثلاثة أيام فهو عندهم أيضا محرم لهذا الحديث. بقي الخلاف في الهجر لمدة ثلاثة أيام ما حكمه. ذكر ابن مفلح أن ظاهر المذهب أن الهجر ثلاثة أيام محرم كذلك، وذلك قال لا فرق عندهم بين ثلاثة أيام وأكثر. ومعنى ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام لا عموم لقوله فوق، لا مفهوم لقوله فوق، وإنما المفهوم للعدد وهو ثلاثة أيام فقط. إذن ثلاثة أيام لها مفهوم، فما دون عن ثلاث يجوز، وأما الزيادة عن الثلاثة فلا مفهوم لها، فيحرم الهجر ثلاثة أيام فأكثر، هذا هو المعتمد عند فقهائنا. نعم، قوله وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، هذا يدل على مسألة سبق الحديث عنها وهي حكم الابتداء بالسلام. وقد ذكرت لكم أن المذهب أن الابتداء بالسلام أصلا واجب، لا يستثنى من ذلك مسنون، ولا يستثنى من ذلك إلا أن يكون هناك هجر فيجب قطعه لأجل السلام. وأما على الرواية الثانية فيرى أن ابتداء السلام واجب لأجل هذا الحديث وذكرناه في الدرس الماضي. هنا فائدة يعني دائما نشير لها، أين تبحث المسألة في مضانها؟ فقهاؤنا أين يتكلمون بتوسع عن أحكام السلام؟ أين توقع؟ ما هو الباب الذي يتكلمون فيه عن أحكام السلام؟ شيخ محمد، ليست كذلك، سم شيخ، أحسنت، هم يتكلمون عنه في باب الجنائز، وذلك الذي يحفظ المتون يعرف مضان المسائل، وأما الذي لا يحفظها فقد يتعب حتى يجد المسألة. يتوسعون في أحكام السلام وفي أحكام الاستئذان وفي أحكام ثلاثة، لا العيادة في أول باب، في الاستئذان والسلام، نعم في الاستئذان والسلام يذكرونها هناك، نعم دائما يذكرونها في باب الجنائز في آخر كتاب الجنائز. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أن قوله النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، هذا يدل من صيغ العموم، لأن كل من صيغ العموم متفق عليها، فدلنا ذلك على أن الصدقة تطلق على جميع أنواع المعروف والإحسان، فكل ما يفعله المرء مع قراباته ومع جيرانه ومع سائر المسلمين ومع غيرهم من الإحسان، بل ومع الحيوان كذلك، له صدقة. ويدخل ذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل ابن آدم، على كل سلامة من ابن آدم صدقة، فيجب على المرء أن يفعل في يومه من الصدقات، ومن هذه الصدقات المعروف الذي يقابل الناس فيه. المسألة الثانية في قوله كل معروف صدقة، المعروف يجوز فعله لكل أحد بل يستحب ذلك. استدل أحمد رحمة الله تعالى في رواية الميموني بهذا الحديث على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم أزواجه وبنو هاشم إنما تحرم عليهم الزكاة دون الصدقة على المشهور، وهو الذي وافقه المشهور عند المتأخرين. لماذا؟ قالوا لأن سائر المعروف صدقات، فتجوز لبني هاشم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرم عليهم الزكاة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. نعم، هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ويصح فيها كسر اللام فتقول طلق، إما طلق بسكون اللام أو بكسرها فتقول طلق، ويصح أيضا زيادة الهاء، وقد جاءت الرواية بالثلاث كما نص عليه العلماء كابن مفلح وغيره، فجاء الطلق وطلق وطليق. هذا الحديث أو هذه الجملة تدلنا على أن المرء يفعل المعروف ولا يتقال منه شيء، فإن المرء لا يدري ما الذي يكون به رفعة درجته عند ربه جل وعلا. والمعروف يشمل البر والأدب والعمل الصالح مطلقا، ولذلك جاء عن بعض السلف إبراهيم النخعي أنه لما قيل له: إذا دخل الإمام في المسجد، إذا دخل المأموم المسجد والإمام في سجدة، فهل ينتظر حتى يبتدئ الركعة الأخرى؟ قال: لا، بل يدخل معه في سجدته، فإنه لا يدري بأيها يغفر له، بأي سجدة يغفر له. الإنسان ربما يلقي كلمة، ربما يتبسم في وجه أخيه، ربما يبذل صدقة يسيرة، ربما يعين عاجزا، وغير ذلك من المعروف، يكون أجرها عند الله عز وجل عظيما، بل هو أعظم من أضعافها من الأعمال. ولذلك المؤمن دائما لا يستحقر الصغائر، لا يستحقر الصغائر. ولذلك لما جاء من فقه المرء أن يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء فقراء المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبقنا ذو الأموال يتصدقون ولا نتصدق، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد والتهليل، أن يقولوها دبر الصلوات، ففعلوها. ثم جاء هؤلاء الفقراء مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن إخواننا أي الأغنياء علموا ما علمنا فعملوا به. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ليس المراد بقوله ذلك فضل الله أي مالهم، لا، وإنما قصده العلم، فالعلم فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لما علم أولئك السنة وعملوا بها فقد آتاهم الله عز وجل فضله. وكذلك المؤمن إذا علم المعروف وعرفه وعمل به فقد آتاه الله فضله، فلا تحقرن من المعروف شيئا، أن تتعلمه وأن تعمل به. نعم. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طبخت مرقة، المراد بالمرقة هو الماء الذي يطبخ معه يطبخ فيه أو يطبخ فيه لحم أو غيره من اللحم كخضر ونحوه، كله يسمى مرقا، إذن هو الماء الذي يطبخ فيه شيء آخر. قال: فأكثر ماءها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر ماءها أي زد في مائها عن القدر الذي تحتاجه أنت وأهل بيتك، هذا معنى أكثر ماءها. قال: وتعاهد جيرانك. هذا اللفظ أو هذا الحديث يدلنا على استحباب إطعام الطعام، وأنه من أفضل الصدقات، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أفضل ما يكون به الصدقة إطعام الطعام، الطعام الذي يطعم، وليس المقصود بإطعام الطعام إكثار وتوزيعه وبذله حتى يرمى كما قد يفعل في بعض المواسم كالحج وغيره، وإنما تعطيه من يأكله سواء كان غنيا أو فقيرا. ولذلك من فطر صائما كان له مثل أجر كما روي في حديث سلمان. فإطعام الطعام من أفضل الصدقات، ويتأكد إطعام الطعام للجار ويتأكد للقريب. ولذلك فإن من أفضل القربات إطعام الطعام للضيف وللجار وللقريب. فمن صنع طعاما وأرسله إلى جيرانه فقد فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا قرابته، أو أرسله إلى بيوتهم، أو إذا جاءه ضيف فزاره في بيته. وسيمر معنا إن شاء الله في باب الكرم حديث عن هذا المسألة، وما هو ضابط الكرم الممدوح والمذموم. هذا الحديث نقل أبو داود أن الإمام أحمد لما أورده وذكر هذا الحديث قال إن المرء، يعني عممه الإمام أحمد ولم يخصه فقط بالمرق، وإنما جعله عاما في كل ما يبذله المرء لجاره، فقال إن المرء يبدأ بنفسه في طعامه مرقا كان أو لحما أو خضرا أو رزا أو غير ذلك، قال يبدأ بنفسه، فإن فضل فضل أعطى من معه في الدار ثم أعطى جاره. ولذلك قال: ورأيت، يقول أحمد، إن رآه واسعا أن يبعث لهم، وإن رآه ليس بواسع ألا يبعث لهم. فلا يبعث الجار وهو وأهل بيته محتاجون لهذا الطعام، وإنما يزيد عنه عن حاجته ثم حينئذ يبذل. وهذا كانت من عادات عندنا، فكان قبل فترة من العادة يوميا أن المرء يهدي جيرانه ويهدونه، ويبدو أن المدنية قلت في بعض البلدان وبعض الأماكن، فأصبحت تقل هذه السنة مع ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة. قوله نفس كأنهم باب التنفس للإناء ونحوه، أي خففه، ليس معناه أنه أزالها بالكلية وإنما خففها عن مؤمن، هذا يدل أن هذا من الحقوق المتعلقة بالمؤمنين، وفعلها مع غير المسلم لا شك أنه يثاب عليها، لكن لا شك أن باعتبار من أحسن إليه يدل على عظم الأجر، لكن لو فعل نفس عن غير مؤمن من الكفار وغيرهم لا شك أن له أجرا، ولكن الأجر يعظم بصفة المحسن إليه، إن كان من ذوي القربات فأجره أعظم، وإن كان من المؤمن فأجره كذلك. قال: كربة. المراد بالكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، فدل على أن المرء إذا ضاق عليه الأمر واقترب فإن التخفيف عنه من أعظم له للمخفف أعظم الأجر. قال: من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. كرب الدنيا كثيرة جدا، والتنفيس بوسائل كثيرة، بعض الناس قد ينفس بقضائها، وبعض الناس ينفس بتخفيفها بالإقراض، وذلك فقهاؤنا استدلوا على استحباب القرض بهذا الحديث: من نفس عن مسلم كربة، وقالوا إن الإقراض لمن يعني يستخدم المال في حاجة فيها أجر عظيم عند الله عز وجل، لأنه كان سيستخدمها لقضاء شدة عليه. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسر نوعان: واجب ومندوب. فأما الواجب فهو الإنظار، إذا كان هو صاحب الدين فيجب عليه الإنظار وجوبا وله أجر في ذلك. والنوع الثاني المندوب، والمندوب هو أن يضع عنه من دينه إن كان هو الدائن، أو أن يعطيه ما فيه سداد دينه إن كان غير الدائن، ولا شك أن في الأمرين كلاهما زوال العسرة. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أي ستره عن فضيحة، أو ستره عن ذنب فعله فلا يقام عليه الحد، وكلا الأمرين يشمله هذا الأمر، وقد تكلمنا في باب الجنايات متى يكون الستر ومتى يكون الإخبار. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي في مساعدته ولو من غير طلب أو من غير كربة شديدة. هذا الحديث أصل في قاعدة مهمة تكلم عنها علماء منذ القدم، وهو أن من القواعد الشرعية أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن الله عز وجل يستر من ستر مسلما، ويفرج من فرج كربة عن مسلم، وأن الله عز وجل ييسر يوم القيامة من يسر عن مسلم، وكذلك يرحم في الآخرة الراحمون يرحمهم الله، يرحم في الآخرة من رحم امرأ في الدنيا، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة جدا. فالجزاء من جنس العمل، ومنها أيضا ما يتعلق بصلة الرحم وبر الوالدين، فإن الله عز وجل يزيد في المال وينسأ في الأثر، لما ظن المرء أنه قد يضيع بعض ماله لأجل رحمه، وقد ينشغل وقته بصلة رحمه وبر والديه، فالله عز وجل يجازيه بجنس ما بذل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وهو حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. المثلية هنا تكلم العلماء عنها، لكن قبل أن نتكلم، فقوله فله أي للدال. إذا من دل على خير، أو نبدأ بالحديث من أوله أحسن، نقول من دل، من هنا اسم موصول تشمل كل، وهي من صيغ العموم، كل من دل غيره على شيء. وقوله من دل على خير أي دل على فعل صالح أو علم نافع، ولذلك فإن من أعظم ما يدل الناس عليه الخير العلم، تعليم الناس الخير ونشر العلم بينهم. ومن الدلالة على الخير أن المرء يدل على كسب يستعين به على الطاعة والعمل، فهذا من باب الخير، فيستخدمه في هلكته وفي طاعة الله عز وجل. فمن أعطى غيره مالا وأحسن إليه في مسكن ونحو ذلك فإن له كل أو مثل أجر ما بذله الآخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجره، العلماء يقولون، وهذا كلام ابن القيم، أنه لا يؤجر بمجرد الدلالة، بل لا بد مع الدلالة من النية. وذلك يقول ابن القيم: فهو بالدلالة والنية نزل منزلة الفاعل. والدليل على أنه لا بد من النية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وما المراد بالنية؟ أن ينوي بالدلالة الخير فيعطيه المال رجاء ما عند الله عز وجل لا مصلحة دنيا، ويعلمه لله عز وجل. وذلك فإن من أعظم النية في العلم التعليم، وهكذا. المسألة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فله مثل أجر فاعله. فله مثل أجر فاعله، هذا يدل على المثلية. وقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم إشكالا هنا كبيرا: كيف يكون الفاعل والدال سواء في الأجر؟ يقول أهل العلم رحمة الله عليهم إن هذا له توجيهان. التوجيه الأول أن هذا باعتبار ما وقر في القلب، ولذلك يقولون إن الرجلين يعملان عملا ظاهرا واحدا يكون أحدهما أعظم أجرا من الثاني باعتبار ما وقر في قلبه، وكذلك اثنان يعملان عملا أحدهما أقل من الثاني في العمل، ولكن الأقل عملا وقر في قلبه من النية والإخلاص وحسن القصد ما يكون الأجر له فيه أعظم من الأول الذي عمل الأكثر. وهذا الحديث محمول على ذلك، فإن الدال على الخير قد وقع في قلبه من الإنابة لله عز وجل ومن رجاء المثوبة في الآخرة أقل مما وقر في قلب العامل، فحينئذ استويا في الأجر. وهذا التوجيه ذكره الشيخ تقي الدين، لأنه ثم قال بعد ذلك: وأما إذا كان أحدهما عاملا والآخر ليس بعامل واستوي في أفعال القلب فالعامل أفضل ولا شك. التوجيه الثاني ذكر بعض أهل العلم وعلمه عند الله عز وجل، قالوا إنهما يستويان في أصل أجر العمل، وأما المضاعفة فتكون للعامل، فإن الله عز وجل يضاعف الأجر أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف، هذه المضاعفة تكون للعامل، وأما الدال فإنه يأخذ الأجر بدون مضاعفة، والعلم عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر، المصنف نسبه البيهقي فقط، وهذا عجيب، فإنه قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر، وقد صحح هذا الحديث النووي وقال عنه العلامة محمد بن مفلح إن إسناده جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه. هذه هي الإغاثة، إغاثة الملهوف، ولا شك أن إغاثة الملهوف أجرها عظيم عند الله عز وجل، وذلك هي واجبة، إغاثة الملهوف واجبة، لأن الملهوف محتاج، فإذا كان المرء قادرا على إغاثته فإنه يجب. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سألكم بالله فأعطوه. المراد بالسؤال بالله هو أن يطلب من شخص شيئا سائلا إياه بالله، كأن يقول: سألتك بالله أن تعطيني كذا أو أن تخبرني بكذا. العلماء يقولون في مسألة السؤال بالله أمران: أمر الأول أنها سؤال وليست بقسم، وبناء على أنها سؤال وليست بقسم فإنه إذا لم يبر فإنه لا حنث عليه، لا يجب عليه كفارة. فلو قال زيد لعمر: سألتك بالله أن تعطيني كذا، فلم يعطه، فحينئذ نقول لا حنث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المشهور من المذهب أن إبرار القسم وإبرار السؤال بالله جل وعلا أنه مندوب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرء لا يحلف على ما لا يملك، وهذا مما لا يملك، فدل على أنه ليس بواجب. إذن فأسقطنا الوجوب، أسقطنا ظاهر الأمر من الوجوب إلى الندب للحديث الآخر ذكرته قبل قليل. الجملة الأخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوا. أتى إليكم أي بذل وأعطى، ومعروفا يشمل جميع صور المعروف والإحسان. قال فكافئوه، والمراد بالمكافأة هي المساواة، بمعنى أن يعطيه بمثل ما بذل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمكافأة فيها معنيان: المعنى الأول كمال الإنابة لله عز وجل، وأن لا يكون شكر إلا له سبحانه، فإن من أحسن لك ثم رددت إليه الإحسان بالمكافأة فإنه لا تكون له منة عليك، ولا تبقى المنة في هذه النعمة إلا لله عز وجل وحده، وحينئذ يصبح القلب متعلقا به سبحانه، وهذا المعنى عظيم متعلق بالإيمان. المسألة الثانية أن قوله ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، هذه فيها مكارم الأخلاق، أن المرء تكون يده هي العليا أو المساوية، فإن اليد العليا خير من اليد الدنيا أو السفلى، فمن أعطي معروفا فإنه يكافئ عليه إما بالمساواة أو بما دون ذلك كما سيأتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا، أي لم تجدوا ما تكافئونه به وتساوونه، فادعوا له، أي اطلبوا الله عز وجل له سؤالا، ومن أعظم السؤال له بالمغفرة والجزاء، وقد جاء في بعض الألفاظ حيث جابر بن غيره، فيدعى له بالمجازاة بأن يقال جزاك الله خيرا. هذه الجملة تدلنا على مسائل، منها أن الدعاء من الجزاء، بل أنه من المجازاة والمكافأة أو تقارب المكافأة، ولذلك فإن من دعا لغيره فقد كافأه وسقطت المنة عليه به. المسألة الثانية أن هذه المكافأة سبق معنا أنها مندوبة، فمن لم يكافئ من أحسن إليه فليدعو له، وذلك من أحسن الألفاظ أن يكون المرء على لسانه الدعاء بأن يجزي الله عز وجل الناس خيرا، وبعض الناس دائما على لسانه جزاك الله خيرا، فكل من بذل له شيئا ولو يسيرا أتى بهذه اللفظة، وهذه حسنة، فيكون أتى بالمندوب في محله. الأمر الثالث أن الفقهاء قالوا إن هذا الحديث يدل على أن الدعاء من المجازاة أو من الجزاء، من الجزاء، ولذلك فإنه يكون من عاجل الدنيا، ولذا جاء في قول الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قالوا ومن الجزاء أن تطعم امرأة ليدعو لك، ولذلك ذكر أهل العلم أنه يكره إذا تصدقت بصدقة أن تقول أدعو لي، بل قد قالت عائشة رضي الله عنها لخادم لها لما أعطته صدقة، قالت اسمع ما يدعون به لنا لندعو لهم به، فلا تريد عائشة رضي الله عنها أن تكون هناك مجازات البتة. ولذا فإن المؤمن إذا تصدق بالصدقة، الخبر المروي وإن كان في إسناده مقال وتقدم معنا في باب الزكاة أن الدعوة المستجابة منه هو ليس من المبذول له، فإن لك دعوة مستجابة أيها الباذل وقت إعطاء الصدقة، ولذا استحب العلماء أن المرء يباشر صدقته وزكاته بنفسه، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون إن طلب الدعاء من الآخرين إنما هو من طلب المجازاة، لكن قد جاء الحديث عند الترمذي وحسنه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو, أو, أو, أو طلب من بعض الصحابة أن يدعو له، كما جاء عن عمر رضي الله عنه، وإن كان في إسناده مقال لكن ربما له معاني وشواهد ربما أشرنا لها قبل في كتاب الحج، ولكن استثني أن يكون طالب الذي يطلب منه الدعاء من أهل الصلاح، فإنه حينئذ يعني يرجى، ونص عليه فقهاؤنا، وإن كان شيخ الإسلام يعني مشدد في هذه المسألة. نكون بذلك بحمد الله أنهينا كتاب البر والصلة. الأسبوع القادم مشيئة الله عز وجل نبدأ بكتاب عظيم جليل مهم، وهو كتاب الزهد، وهو من الكتب العظيمة جدا التي فيها العديد من المسائل، نتكلم عنها بما يسمح به الوقت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اعذرونا الإطالة اليوم، نسيت نفسي في أول الدرس، لكن نمشي. سمي شيخنا. نعم، ممن كتب فيها أبو الوفا بن عقيل، وممن كتب فيها إمام الحرمين الجويني. نعم، الحجاز والمناظرة وطرقه وأدبه، إمام الحرمين الجويني، الجدل، الجدل إيه؟ يعني من الحنابل الذين ألفوا كتبهم، طبعت واحد من بني سرور ابن المقادسة له كتاب اسمه الجدل طبع، وقبلها أبو الوفا بن عقيل طبع، والشيخ أبو محمد ابن الجوزي له كتاب في الجدل اسمه الإيضاح، وهذه طبعت جميعها، وكتاب للطوفي أيضا طبع مجلد، طبع في فرنسا قديما في الجدل والمناظرة. ومن أجود الكتب حقيقة كان مشايخنا يثنون عليه، الشيخ عبد الله بغديان كان يعني يقرئه ويقول دائما اقرأوه، وهو كتاب الكافية لإمام الحرمين الجويني، أيضا الكتب المتأخرين منها وهو من أحسنها كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله السمشة. الهدي الهجر طويل الهجر مشكل لمصلحة جميلة. ولقد يقال هذا تحتاج تأمل. السلف وخاصة الحنابلة في كتب الاعتقاد وينقلونها في كتب الآداب يشددون في الهجر. الحنابلة أشد الناس الهجر وتحتاج تحرير لعلي راجعها. يعني أنا اعتمدت على الذهن في الهجر كثير. نعم في الشيخ يقول أن المماثلة باعتبار القلب، فالدال وقع في قلبه من الإيمان واليقين ورجاء الثواب أقل من العامل فاستوي، لكن لو كان الذي في قلبهما واحد فلا شك أن الذي عمل مع ما وقر في القلب أعظم، لأن الدال عمله قليل وهو الدلالة فقط، والعامل عمله أكثر وهو العمل، فهذا عمله قليل وهذا عمله كثير، لكن هذا العمل معه يقين قلب فساوى الثاني. قال وإن استوى العملان وكان أحدهما أقل في أفعال قلبه كانت حينئذ أو نيته فإنه حينئذ يكون أقل. يقينه الذي حمله على الدلالة إيش؟ اليقين هو النية القصد، يعني قصد ما عند الله عز وجل. هو الذي حمله على الدلالة إيش؟ هو الذي حمله على الدلالة بالضبط. الأعمال بالنيات، لأن عندنا النية نوعان، وإن كان الفقهاء يتكلمون عن الثاني ويتركون الأول. النية الأولى بمعنى القصد وهذه تتفاضل، لا عفوا الثانية هي القصد. النية الأولى رجاء الثواب عند الله عز وجل وهي التي تتفاضل، والنوع الثاني القصد. وقد ذكر ابن رجب في أول جامع علوم الحكم أن الفقهاء يتكلمون عن الثاني ويهملون الأول مع أهمية الأول. قال وأغلبهم يتكلمون عنه في باب العقائد. سمع شيخنا لا ليس لهم مضاعفة، الدال له مثل، ما قال ضعف، مثل. بعضهم قال أنا ما وقفت وجدت عليه بعض الكتب ولكن لم أقف على دليل. قالوا ظاهر الآية مثلا أن المضاعفة للعامل الأجر سواء، وظاهر الآية خصت المضاعفة بالعمل. لا هذا عمل فله أجر الدلالة وانتهينا، وله أجر عمل العامل الأصل دون المضاعفة. على العموم نحن سنقدم على عدل حكيم سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى فضله واسع، والله عز وجل لن يظلم أحدا شيئا. بعض الناس تقول تعرف فطر عندي في رمضان، مع أن أقرب من ظاهر السنة إن ثبت الحديث من فطر صائما ليست أكلة الفطور فقط بل كل أكل في اليوم، هذا هو الظاهر. بعض الناس تقول تعرف فطر، تقول لا أنت ستأخذ أجري، فيظن أنه سينقص من أجره شيء أو كذا. فبعض الناس يعامل كالتجار. السلام عليكم.